الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجنائز: باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال النضر: أخبرنا شعبة حدثنا عون، سمعت أبي، سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا معلى، حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال: حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز من كتاب الصحيح: باب التعوذ من عذاب القبر. تقدم للمصنف رحمه الله باب في عذاب القبر أو ما جاء في عذاب القبر، وهنا باب التعوذ من عذاب القبر. وهذا الباب في صفة دعاء عذاب القبر، أو ما هو الدعاء الذي يدعى به ما دام أنه علم أن عذاب القبر حق. والباب الذي قبله في إثبات عذاب القبر والرد على من أنكره، فناسب أن يذكر في هذا الباب دعاء عذاب القبر، وأنه يشرع التعوذ من عذاب القبر إذا علم أن عذاب القبر حق، فيشرع التعوذ من عذاب القبر كما يتعوذ من عذاب النار وفتنة النار وفتنة المسيح الدجال إلى غير ذلك مما جاء في السنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا حديث أبي أيوب، وفيه أيضا إثبات عذاب القبر، فأراد أن يذكر بالعذاب وأنه حق وأنه واقع حتى في الأمم قبلنا. قال: حدثنا محمد المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب، هو بالحث الأنصاري صحابي توفي سنة 72 هجرة رضي الله عنه ورحمه، عن قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وهذا مما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث صحيح مسلم حديث زيد بن ثابت أنه خرج وكان على راحلته فحادت به راحلته قال فالتفت فإذا أقبر خمسة أو ستة أو قال أربعة أو خمسة أو ستة، فقال: من هذه؟ فأخبر أنها قبور من قبور المشركين. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قل: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال في آخره: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم ما أسمع. لكن لشدة الأمر لم يدعو عليه الصلاة والسلام، لأن القلوب لا تتحمل والنفوس، ولهذا قال: ولولا تمرير قلوبكم لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. قال: وقال النضر هو ابن شميل أخبرنا شعبة حدثنا عون، سمعت البراء عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعليق وصله الإسماعيلي من طريق أحمد بن منصور عن النضر، والبخاري إنما ذكره أن يذكر هذا المعلق لغرض تصريح عون عن أبيه، عون بن أبي جحيفة في السند الأول قال عن أبيه عن وإن كان لا يضر، لكن لا شك أن السماع لا قال سمعت أبي، وأبوه قال سمعت البراء، أيضا السماع في الطبقتين، في سماعه من أبيه وسماع أبيه من البراء. وأبوه صحابي، فهو رواية عن عون جحف عن أبيه عن البراء، بل من رواية صحابي عن صحابي عن صحابي. أبو جحيف وهو بن عبد الله السوائي صحابي، البراء بن عازب صحابي، أبو أيوب صحابي. وهذا من لطائف الأسانيد أن يروي ثلاثة من الصحابة حديثا، ولهذا هذا السند تكون طبقات كثيرة. محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا عون عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب، سبع طبقات. حدثنا معلى هذا هو بن أسد، حدثنا وهيب، وهذا وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد، هذه اسمها أمة، وهي صحابية صغيرة ولدت بالحبشة رضي الله عنها وتزوجها الزبير بن العوام، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. إذن فيه مشروعية التعوذ بالله من عذاب القبر، وهذا وجه مطابقته للترجمة. وكأن الحديث الأول توطئة لما بعده، وقد يكون والله أعلم أيضا أن فيه إشارة أن عذاب القبر كما يكون للكافر ربما يكون للمسلم، ربما يكون للمسلم، ولهذا يشرع التعوذ من عذاب القبر. حدثنا مسلم إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا تقدم، وهذا في الصحيحين، وفي الصحيحين عن عائشة مثله أيضا من فعله. في صحيح مسلم إذا صلى أحدكم فليكن من آخر ما يقول، أو في قال إذا جلس أحدكم في التشهد الآخر فليقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس كان يعلمنا هذه الكلمات كما يعلمنا السورة من القرآن، في تأكيد مشروعية التعوذ بالله من عذاب القبر، والمطابقة ظاهرة. نعم، صلى الله عليك. قال المصنف رحمه الله باب عذاب القبر من الغيبة والبول. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا تقدم الحديث وبوب عليه باب عذاب القبر من الغيبة والبول. لما ذكر عذاب القبر جزاك الله خيرا وذكر صفة الدعاء ذكر أنواع من المعاصي مما هي سبب في عذاب القبر بالنص في قوله يسعى بالنميمة والآخر لا يستنزل بوله. والمصنف لم يذكر، قال من الغيبة ذكر البول وهو مذكور، وذكر الغيبة والغيبة لم تذكر، المذكور النميمة، المذكور النميمة، إما لأن الغيبة تلازم النميمة أو يعني وهي في معناها وفيها شيء مما في النميمة وإن كان ضرر النميمة أشد، أو يقال إنه أشار على طريقته وهو ذكر الغيبة في بعض ألفاظ هذا الحديث ليس في حديث ابن عباس أو في غيره. وقد رواه أحمد رحمه من رواية أبي بكرة وذكر أنه يعذب في الغيبة والبول بدل النميمة، وحديث جيد عند أحمد عن أبي بكرة قال يعذب في الغيبة والبول، وفي دلالة على أن من أسباب عذاب القبر من الغيبة والنميمة ومن البول. وفي حديث مشهور أكثر عذاب القبر من البول، حديث جيد، وفي لفظ استنزه من عذاب استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم، صلى الله عليك. قال رحمه الله باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي. وهذه من أحوال القبر، ولا شك أنه مناسب لذكر عذاب القبر، فيبين أن الميت له أحوال، وهذه الحال تبدأ أول ما يوضع في قبره، وثم بعد ذلك يكون حاله ومآله. ولهذا بين أنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات، سبق هذا أنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. بالغداة والعشي ليس المراد الغداة أول النهار والعشي آخر النهار، لأن القبر ليس فيه هذا الوقت، ليس فيه صباح ولا مساء، إنما بهذا المقدار، إنما هذا أو في وقتهما، أو في وقتهما في أول النهار وفي آخر النهار، فيكون على هذا على ظاهره في هذا القدر من أول النهار وآخره. فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وفي لفظ عند مسلم فالجنة، فإن كان من أهل الجنة فالجنة، وإن كان من النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. فالمؤمن يصله من نسيمها وروحها، والكافر من حرها. ولعل المناسبة هو ذكر عذاب القبر، حيث أنه يفتح له باب إلى النار، وهذا يفتح باب إلى الجنة، والمؤمن يجد نعيم الجنة والكافر بضد ذلك. وهذا الخطاب هل هو للجسد أو للروح؟ الله أعلم. أحوال القبر من أحوال البرزخ، قد يكون للجسد لأن الروح ليست في الجسد إنما متصلة بالجسد، وإنما ترد عند السؤال، وبعد ذلك الله أعلم. وهنالك أحوال ورد ردها إليها اختلف فيها، لكن المحقق هو أنها ترد للسؤال، ثم بعد ذلك الروح تختلف مكانها. الأرواح لها مكان ولها شأن عظيم في منازلها، شيء منها في أعلى عليين، ومنها ما هو في أسفل سافلين، ومع ذلك لها اتصال بالبدن، لها اتصال بالبدن. وقد يكون والله أعلم أن هذا الخطاب للروح مع البدن، وإن كانت خارج البدن، وقد يكون لجزء مع البدن من البدن مع الروح، فالله أعلم. فهو حق على ظاهر حقيقة. نعم. قال رحمه الله: باب كلام الميت على الجنازة. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. باب كلام الميت على الجنازة. وقد بوب رحمه الله قبل ذلك ترجم عليه قول الميت قدموني وهو على الجنازة، وهنا باب كلام الميت. فهناك ذكر كلام الميت وماذا يقول، وهنا ذكر كلام الميت، فكأن فيه إشارة والله أعلم إلى كلام الميت على الجنازة، وكذلك يكون كلامه بعد ذلك في القبر. وإذا كان الميت وهو على الجنازة ونحن نشاهده ولم يقبر، فحاله ليست غيب الآن، حال شهادة، ومع ذلك يتكلم حقيقة، وهل الكلام للبدن أو للروح، أو للروح مع البدن؟ الله أعلم. لكن الظاهر أنها هي الجنازة المحمولة، والظاهر أنه هو الجسد المحمول بلا روح، والله على كل شيء قدير. إذا شاء أنطق ما شاء، ينطق الحجر والشجر، وهذا في الأخبار كثير عن مما وقع في السيرة من المعجزات، فليس بغريب. وكأنه أيضا إذا يخبر، إذا كان هذا يقع في الجنازة المشاهدة، فالقبر أيضا حاله من أحوال البرزخ. وتقدم أن الميت في القبر يعرض عليه، تقدم أنه يسأل وأنه يجيب. وإذا كان حال القبر بحال البرزخ فنسلم بذلك من باب أولى، فيما جاء من الأدلة من أنها تتكلم أو أنها تسمع أو أنه يعرض عليها، والعرض لا يكون إلا على من يعقل ويخاطب خطاب من يعقل، فهذا أولى بالتسليم به إذا كنا نسلم بكلامها ونحن نشاهدها، لأن ليس غيب، فما كان غيبا فهو أولى بالتسليم. ولهذا قال: باب كلميت على الجنازة، يعني على السرير وهو محمول. ثم ذكر الحديث الذي تقدم وقولها: قدموني قدموني، وهذا إذا كانت صالحة. نعم. إلا لا، ليس الكلام في العذاب، احنا نتكلم عن الكلام، احنا العذاب على الروح والجسد، لكن الكلام على الكلام، هذا يعني الكلام هل هو الروح أو الجسد، أو الجسد مع الروح، أو الروح مع جزء من الجسد، الله أعلم. نعم. اللي هو ماذا؟ اللي هو ماذا؟ لا، هذا قول هذا مخالف الأدلة، فيضرب بمرزبة من حديد. الضرب هذا وش؟ الروح، فيقعدانه فيقولانه من ايش يقعد، فيقال ويسألونه. أقول باب صرف النصوص واسع، ما لحد. ثم في الحديث كله في على الجسد، وهنا الجسد وكله والخطاب له، ونحن لم نرى الروح، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الجسد والقبر الذي يدخل، يعني الجسد يدخل في القبر، والجسد الذي يقعد، والجسد الذي يسأل، كل هذا كله للجسد. والروح، ثم الروح قبضت، ومن أخبرك أنها رجعت؟ من أخبرك أنها رجعت؟ أن رجوعها في أحوال خاصة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب ما قيل في أولاد المسلمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. نعم. فما قيل في أولاد المسلمين وأنهم من أهل الجنة من مات منهم قبل الحنث، وقد تقدم هذا الخبر. قال أبو هريرة، هذا تقدم موصول عنده بمعناه، وفيه لم يرهنث كانوا له أو كان له حجابا من النار أو دخل الجنة، وهذا صريح في أنهم من أهل الجنة. وقد يقال إن دلالته من باب الأولى، لأنه إذا كان الولد حجاب لوالده، والولد الذي لم يبلغ الحنث إذا مات سبب في منع والده من الجنة، في منع والده من النار ودخول الجنة، إذا كان هو السبب وهو أصل الرحمة في منع والده أو والديه من دخول النار. فأن يكون هو محجوبا عنها وش يكون؟ ها؟ من باب أولى. إذا كان هو سبب منع دخول النار لوالديه فأن يكون هو محجوبا عنها من ماذا؟ من باب أولى. وهذا دلالة واضحة. ولهذا قال ما قيل في أولاد المسلمين. ثم المصنف رحمه الله تدرج في ذكر الخبر فذكر الخبر لدلالته بالمفهوم لكنه يشبه المقطوع به من جهة المعنى. حدثنا يعقوب إبراهيم حدثنا ابن علي حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاث مرات لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه بفضل رحمته إياه. هذا أيضا دليل صريح في هذه المسألة. ثم حديث البراء أصرح في ذلك قال إن له مرضع في الجنة وإن كان ابن النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل استواء الأحكام وإن كان الدرجات والفضل مختلف. ولهذا ذكر الأول كما تقدم دلالته بالمفهوم لكن أحيانا المفهوم يكون دلالته كالمقطوع ثم المنطوق الذي هو صريح في دلالته. وهذا محل إجماع من المسلمين في أولاد المسلمين هذا محل اتفاق يعني المقصود من جهة الحكم العام والحكم العام. ولهذا سبق معنا أن ثناء أهل الإسلام ثناء أهل الإسلام للميت من أسباب الختام الحسن وأن يكون سببا في رحمة الله له وأن يلهمهم سبحانه وتعالى الثناء فيعفو عنه ما لا يعلمون. وإنما ينهى عن القطع بذلك القطع بذلك هو الذي ينهى عنه. أما الثناء بلا قطع بدخول الجنة هذا لا بأس به. فإذا وقع الإنسان ممن مات وألهم الله سبحانه وتعالى الناس ثناء عليه كان دليلا على سعادته. ولذا أنكر على أم العلاء لما قالت على عثمان مضعون أنكر عليها الثناء لكن أنكر عليها القطع بذلك وعلى هذا لا تعارض لم ينكر عليها الثناء إنما أنكر عليها القطع بذلك مثل ما جاء في حديث عائشة عصفور من عصافير الجنة أنكر عليها القطع بذلك. إنما الحكم العام في هذا لعموم أولاد المسلمين وسيأتينا أيضا وأولاد المشركين وسيأتي صريح في حديث سمرة بن جندب في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن أطفال أولاد الناس حوله في لفظ وأولاد المشركين. نعم. قال رحمه الله باب ما قيل في أولاد المشركين. حدثنا حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ابن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. ما قيل باب ما قيل في أولاد المشركين. ولأن أولاد المشركين وقع فيهم خلاف والذي عليه كثير من أهل العلم أنهم كأولاد المسلمين منهم من قال إنهم يختبرون وفي خلاف بسط أهل العلم وظاهر النصوص العموم للأولاد. ولهذا أورد المصنف في هذا الأخبار ورتبها. حدثنا حبان هو بن موسى السلمي أخبرنا عبد الله هو المبارك أخبرنا شعبة عن أبي بشر هو جعفر النبي وحشي عن سعيد الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وذكر أيضا عليك حديث أبي هريرة وإسناده قد تقدم عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبي هريرة وفيه الله أعلم بما كانوا عاملين. بدأ بالحديث الدال على التوقف ثم ثنى بالحديث الذي هو ظاهر أنهم

والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قال ذاك منزلك، قلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. رحمه الله. وهذا الحديث كما تقدم فيه التصريح في قوله والصبيان حوله فأولاد الناس، والناس هذا عام لعموم البشر من المسلمين والكافرين. وإذا نبه إلى أنه فيه زيادة ذكر الحافظ وهي ساقطة هنا على هذه الرواية في في الصفحة في قوله فرجل بين يديه حجارة، بين يديه حجارة فأقبل رجل. ذكر الحافظ رحمه الله قال ثبت في رواية أبي ذر بعد قوله بين يديه حجارة قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم، وقال الحافظ وهذا التعليق عن هذين ثبت في رواية أبي ذر أيضا. فأما حديث يزيد وهو بن هارون فوصله أحمد فساق الحديث وفيه على شط النهر رجل، وأما حديث وهب بن جرير فوصله أبو عوانة في صحيحه من طريقه فساق الحديث بطوله وفيه ورجل قائم على شط النهر. فهذا الحديث ذكر مصنف رحمه الله لأجل قوله والصبيان حوله، وساق الحديث بكمال الفائدة. ثم ورد في رواية عند البخاري قالوا قال الصحابة وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، وهذا أصرح وأصرح. نعم. قال رحمه الله باب موت يوم الاثنين. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. نعم. باب موت يوم الاثنين. والمصنف رحمه الله لأنه لم يثبت عنده دليل خاص على فضل الموت في يوم من الأيام بوب بموت يوم الاثنين، لأن أبا بكر رضي الله عنه سأل يعني من باب الاستجواب في هذا، وإلا هو لا يخفى عليه ذلك، لكن ليبين لهم حرصه على أن يموت في هذا اليوم، وإن كان الموت ليس داخل تحت القدرة إنما الرغبة في هذا الشيء ونية هذا الشيء ربما أجر عليه. وهو لما قالوا له إنه مات يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام قال إني أرجو فيما بيني يعني وبين الليل، لكنه رضي الله عنه كما في نفس الحديث قال فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء. وهذا قد يكون والله أعلم أن الله جعل موته في هذا للإشارة إلى أن الأيام وتحديد الأيام في مثل هذا ليس لها تأثير، وكون يموت في هذا اليوم أو في هذا اليوم إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تدري نفس في أي مكان تموت ولا في أي زمان تموت، والله عز وجل إذا قضى لموت عبد بأرض جعل الله له فيها حاجة، كما ورد بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. حديث يوم الجمعة حديث ورد في هذا وحديث ضعيف عند أهل العلم أن مات يوم الجمعة وليت الجمعة وقي في تنثى القبر، لكن ربما يقال إن هذا اليوم لما ورد فيه من الفضل العام، الفضل العام في فضل هذا اليوم وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس من هذا الباب. ويوم الاثنين له فضل أيضا من جهة أن النبي كان يصوم عليه الصلاة والسلام، يقوم يوم أنزل علي فيه ولدت فيه، وكان يصوم عليه الصلاة والسلام كي ترفع الأعمال فيه. ولا يقدس المرء إلا عمله، كما قال سلمان رضي الله عنه: إنما يقدس المرء عمله. وبوب رحمه الله موت يوم الاثنين لأنه الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشهادة وموت الشهادة أفضل من الموت بغير شهادة، والنبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر مات موتا طبيعيا، وعمر رضي الله عنه قتل شهيدا حميدا، وعثمان وعلي والنبي عليه الصلاة والسلام اختلف هل مات شهيدا، خلاف في هذا، يعني قيل إنه مات بأثر تلك الأكلة التي وضعها لها اليهود، فقال بعضهم مات شهيدا، فالله أعلم. المقصود أن فضائل الأيام لا تثبت إلا بالأدلة الخاصة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: باب موت الفجأة البغتة. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. نعم. باب موت الفجأة البغتة. بعضهم ضبطه بالكسر على البدل من الفجأة، باب موت الفجأة البغتة، وقيل باب موت الفجأة البغتة على أن خبر لمبتدع أي هي البغتة، وعلى هذا يكون تفسير الفجأة بأنها هي البغتة، أو أن الفجأة البغتة يعني أنها بدل منها، والمعنى واضح بمعنى أنه يأتيه الموت على فجأة لم يسبق مقدمات من مرض ونحوه. حدثنا سعيد بن مريم حدثنا محمد بن جعفر أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه إن أمي افتلتت نفسها وأظن أن تكلمت تصدقت، والمعنى أن موت الفجأة ليس مذموما، ولهذا أخبر الرجل عن أمه ولم ينكر النبي موتها عليه الصلاة والسلام. ثم موت الفجأة ليس من أمر الإنسان، قد يموت فجأة وقد يموت بمقدمات، إنما الذي يحمد ويذم عليه عمله، قد يموت فجأة وهو من أصلح الناس ويموت بمقدمات قبل الموت علامات تدل على قرب وفاته وحاله ليست محمودة. أما ما ورد أن موت الفجأة أخذة أسف، هذا حديث في ضعف واضطراب في وقفة من رواية أبي داود عن رواية عبد عبيد بن خالد السلمي، وأنه أخذة أسف لكن فيه ضعف. وجاء عند أحمد أيضا من حديث هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجدار مائل فأسرع فقال: أخشى موت الفوات، وهذا أيضا فيه ضعف، لكن لو ثبت فالمعنى أن هذا من التوقي وأخذ الأسباب من المخاطر، أن يمر بشيء يخشى أن يسقط عليه، فهذا لا شك أن الإنسان يتوقع مثل هذا، والإنسان يجتهد في أن يكون عمله صالحا مع طول العمر، فلا يعرض نفسه لما فيه الأذى أو الهلاك. والصواب في هذا كما قال العلم أن موت الفجأة لمن كان مستعدا ومجتهدا فهو خير، ومن كان مخلطا هذا يخشى عليه، فالإنسان إذا كان على حال سيئة فمات فجأة فهذا لا شك يفوته أمور لا يستدركها، وربما لو أصابه شيء قبل ذلك من مرض أو شدة يتعظ ويعتبر ويرجع ويتوب، وهذا واقع لكثير من المخلطين والمتلطخين والمتلوثين بالمعاصي، يمن الله عليه سبحانه وتعالى بالتوبة بسبب مرض أو حادث سليم الموت لكن تعرض لأذى في بدنه من كسور وجروح، أو ربما يعتبر بغيره فيتعظ ويعتبر حتى لا يأتيه الموت وهو على حال سيئة. فالمقصود أن موت الفجأة ليس من عمل الإنسان، مثل ما تقدم موته في هذا اليوم هذا اليوم ليس إليه ولا بإرادته. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأقبره: أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا،

وهذا قال الحافظ قاله إن قال يحيى الفراء في معاني القرآن أقبره جعله مقبورا وقبره دفنه كفاة، يعني أنهم يكونون فيها تكفتهم أحياء أمواتا، بمعنى أن تحملهم أحياء وتحمل ما يخرج منهم، تأخذ ما يخرج منهم وتخرج لها تخرج لهم أطيب ما فيها، ويردون إليها أخبث ما فيهم وترده إليهم طيبا فيأكلونه وهم عليها يسيرون، وهي تحملهم وتحملهم أيضا أمواتا بأن يقبروا فيها، يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. وهذا كما قال روى عبد الحميد عن مجاهد قال يكونون فيها يعني ما أرادوا أو يعني مدة ثم يدفنون فيها. حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان عن هشام حدثني محمد بن حرب هذا هو الواسطي النشأي، حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني الواسطي هذا متكلم فيه وضعف ولم ينفرد فقد توبع عليه عند البخاري رحمه الله، عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه قالت ودفن في بيتي، وهذا واضح وفيه دلالة الترجمة وفي قبره وأنه في بيتها في حجرتها رضي الله عنها. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ولولا ذلك لأبرز قبره، بيان علة عدم إبراز قبره وأن الصحابة رضي الله عنهم دفنوه في هذا المكان، وخشي أي خشي الصحابة أو أخشى هي مع الصحابة هي صاحبة الشأن، والبيت بيتها والحجرة حجرتها والنبي عليه الصلاة زوجها، فلهذا اتفقوا على أن يدفن في حجرتها حتى لا يبرز قبره عليه الصلاة والسلام. وقوله عن هلال قال كناني عروة بن زبير ولم يولد لي، هل هلال هو هلال متقدم هلال بن حميد أو ابن أبي حميد؟ وتقدم الاختلاف في اسمه الوزان وهو ثقة رحمه الله، لكن لم يولد له، وكناه أبو عمرة كناه أبو عمرة، ولا بأس من تكنية من لم يولد له، وقد كنا النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بأم عبد الله، وكنا تكنية الكبير وتكنية الصغير، وكنا ذاك الصغر ولا الصغير كناه أبا عمير، قال يا أبا عمير ما فعل النغير. حدثنا محمد مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو بكر عياش عن سفيان التمار هو بن دينار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي مسنما أي كسنام البعير، وهذا هو قول الجمهور أن القبر السنة أن يسنم، وذهب الشافعي أن يكون مسطح يعني يكون كالشيء المنبسط، لكن الجمهور قالوا لا يجعل كمساكن الدنيا كالشيء كالسرير الذي يجلس عليه، وإن كان لا يجلس عليه لكن في هذه الحالة يشبه الكرسي أو السرير الذي يجلس عليه، وهذا عند البخاري وعند أبي داود عن القاسم محمد بن أبي بكر أنه قال أطلعتني فتحت له باب الغرفة فأطلعته على ثلاثة قبور مشرفة لا مشرفة ولا لاطئة قد بطحت ببطحاء العرسة، لا مشرفة ولا يعني ليست لاطئة وليست مشرفة وسط، وهذا لا يخالف حديث القاسم بن دينار هذا اللي هو سفيان التمار وسفيان بن دينار التمار لا يخالفه، وكأنه والله أعلم كان مسنما ثم مع طول المدة الحصبة البطحة هذه استوى بعضها فصارت كأنها قريب من اللاطئة وليس لها لاطئة ليست يعني مفروشة أو منبسطة، وهذا لا إشكال ولا مخالف بينه وبين حديث سفيان بن دينار مع أنه أصح من رواية القاسم. حدثني فروة هو ابن أبي المغراء حدثني علي عن هشام بن عروة عليه بن مسهر عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت يعني بدت لهم قدم من أثر سقوط الجدار ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي عليه الصلاة والسلام ففزعوا فزع هذا لعمر بن عيز كما في الرواية الأخرى أنه عمر بن عيز لأنه هو الذي كان أمير المدينة في ذلك الوقت، فدعا بعروة بن الزبير رضي الله عنه فقال لا والله، حتى قال لهم عروه لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر، ما هي إلا قدم عمر. وقبر النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في صفة وضع الصحابة مع بكر وعمر، قيل إنهم إن أبا النبي دفن وخلفه أبو بكر تماما، رأسه مساوي لرأس أبي بكر، وخلف أبي بكر عمر رأسه مساوي يعني مساوي معه. وقيل إن رأس النبي عليه الصلاة والسلام في الوسط، في وسط وسط النبي عليه السلام يعني مقابل ظهره، وعمر رأسه وسط ظهر أبي بكر رضي الله عنه، وسط ظهر النبي يعني النبي متقدم ثم أبو بكر بعد ذلك ثم عمر، يعني كأنه خط هكذا، هذا رأس النبي وهذا رأس أبو بكر وهذا رأس عمر. وقيل إن النبي متقدم وأبو بكر وعمر أحدهما يمين وشمال والنبي أمامهم وسط متوسطا لهما، متوسطا لهما. وقيل إن أبا بكر إن النبي عليه الصلاة والسلام متقدم وأبو بكر رأسه مقابل وسط النبي صلى الله عليه وسلم قريب يعني لظهره، وعمر دون ذلك عند رجلي النبي عليه الصلاة والسلام، عند رجلي النبي عليه الصلاة. وجاءت في هذا صفة، وذكر ابن ملقن صفات أخرى في هذا، وأشهرها صفتان: قبر النبي ثم قبر ثم أبو بكر نازل عنه يعني مقابل ظهره، وعمر رأسه أمام مقابل ظهر أبي بكر، والثاني أن بكر يعني وزان وسط النبي عليه الصلاة والسلام قريب ظهره، وعمر رأسه عند رجلي النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا جاء في السيرة، وهذا ولهذا أورد ترجمة مجملة، وأورد قصة عمر رضي الله عنه الأخرى في قول حدثنا قتيبة، نعم حدثنا وعن هشام يعني بالإسناد السابق، وعن هشام أي بالإسناد السابق ليس معلقا، عن أبيه عن عائشة، وفيه أنها ادفني مع صواحب البقيع، لأن عمر طلب منها ذلك، لا أزكى به أبدا أو بعده أبدا رضي الله عنها، وآثرته وتنازلت حقها. حدثنا قتيبة، وسيأتي في هذا الحديث مطول، حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو ميمون الأودي قال رأيت عمر الخطاب رضي الله عنه الحديث. وحسين بن عبد الرحمن إمام، لكنه تغير حفظه، تغير حفظه، وهذا الخبر قد رواه عن حسين أيضا أبو عوانة عند البخاري كما رواه جرير بن عبد الحميد، فهذا يبين الحديث محفوظ عن حسين، مع أن علي بن المديني أنكر اختلاط حسين، أنكره وقال إنه لم يختلط، فإذا كان لم يختلط فالأمر واضح، وإن كان قد وقع الاختلاط فلعل الاختلاط يسير، فهو منجبر برواية رجلين عنه، وخاصة أن أبا عوانة من أصحابه الذين ضبطوا حديثه، وللصاحب من العناية برواية صاحبه ما ليس لغيره. وفيه أنه استأذن عائشة رضي الله عنها مرتين، مرة حينما أصيب ثم قال إذا حملتموني فاستأذنوا مرة أخرى. لماذا قال استأذن مرة أخرى؟ خشي ماذا؟ وقال لما أذنت له وهو في أول الأمر أول ما طعن رضي الله عنه فقيل قد أذنت يا أمير المؤمنين، ثم قال لهم إذا أدخلتموني ولو كان يعني ولو كان أذنت فاستأذنوا مرة أخرى، فإن أذنت وإلا فردوني مع المسلمين يعني في البقيع، فأذنت. لماذا طلب الإذن مرة أخرى؟ لأنه ربما قال أنها خشيت من هيبة له في حياته، فأراد طيب أن يكون هذا الإذن بعد وفاته. هذا طيب حسن، نعم في شيء هيبة وحياء، ربما تكون أيضا استحيت منه وهو الوالي يعني الإمام رضي الله عنه، فخشي أنها استحيت منه رضي الله عنهم جميعا، وبعدما يموت يكون الأمر عندها خاصة بعد وفاته أيسر لو ردت فلهذا ثم أذنت رضي الله عنها فدفن في هذا المكان رضي الله عنهم جميعا. وفيه أنه في ذلك الموطن وذلك الموضع الذي كانت أعدته لنفسها، مع أنه قد ذكر في موضع آخر والله أعلم أن هناك في القبر موضع آخر يتسع لرابع، وجاء في آثار في صحة نظر أنه يدفن فيه عيسى بن مريم بعدما ينزل، أنه يدفن فيه عيسى بن مريم لأنه ينزل لأنه حي لم يمت، فينزل ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتوفى ويصلي على المسلمين فيدفن. هذا ورد في آثار في ثبوتها نظر، وقيل إن في الحجرة مكان، وكأن عائشة ظنت أنه لا يتسع لاثنين. نعم. قال رحمه الله: باب ما ينهى من سب الأموات. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله ابن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. نعم. باب ما ينهى من سب الأموات. في هذه الترجمة ما يبين أن النهي إذا كان على وجه السب فهذا لا يجوز، أما إذا كان على وجه الشهادة فهذا لا بأس به. وتقدم حديث أنس كذلك أثر عمر رضي الله عنه في هذا الباب: أنتم شهداء الله فض، المؤمنون شهداء نض، بعضكم إن بعضكم على بعض شهيد. وتقدمت هذه الروايات وهي روايات في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم وبعضها في سنن أبي داود. كأن المصنف رحمه الله أراد أن يخص عموم هذا الخبر بما تقدم، أو يقال لا تخصيص، فالنهي ما كان على وجه السب، لأن هذا على وجه السب هذا لا مصلحة فيه، هذا ضرر، والمقصود ما كان على وجه البيان أو التحذير لا على وجه السب. مثل يحذر من إنسان ميت، إنسان مات فانخدع به إنسان واتبع طريقته فانخدع به مبتدع متعبد أو نحو ذلك، فيبين له قال هذا مبتدع، هذا ضال، هذا كان كذا وكذا، حتى ولو كان لا زال محمول عناق فيجعله يثني عليه لأنه منخدع، يقول لا، فنعدد عليه نقول كذا وهذا، ألم تعلم أنه قال كذا يوم كذا وكذا وقال كذا يوم كذا وكذا، نشهد عليه بهذا ونخبر من باب التحذير. وهذا من جزء ما وقع في حديث أنس وفي حديث عمر، حديث أنس مرفوع صريح، وكذلك حديث أنس لما حديث عمر لما قال ذلك ثم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل شهد له أربعة من جيرانه إلا قال الله قد غفرت له ثم قالوا قلنا وثلاث قال ثلاثة قلنا وثلاث قال وثلاث ثم لم نسأله عن الواحد. تقدمت أيضا شواهد في هذا الباب. ثم ساق حديث عائشة ورجاله تقدموا مرارا، وفيه لا تسبوا الأموات، هذا عام حتى ولو كانوا كفارا، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أما حديث كروا محاسن موتاكم وكفوا عن مسلم، هذا الحديث ضعيف بطريق عمران بن أبي أنس، ولو صح لا منافاة بينه وبين الأخبار، وعلى هذا يكون ذكر المحاسن الأموات ممن يكون محل قدوة، فلا شك أنه يثنى. النبي ذكر محاسن الموتى وأثنى الصحابة على ذلك، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ثناءهم سبب كان سببا في فوزه وفلاحه كما تقدم، وهذا شيء خاص لكن غيره يرجى له ذلك. ورواه عبد الله بن عبد القدوس، هذا يقول حافظ صدوق الرمية بالرفض، وهو روى له معلقا كما هنا عن الأعمش ومحمد بن أنس. ومحمد بن أنس هذه المعلقات لم يذكر الحافظ ولا القسطلاني، أنا قيدته هنا، مع أنه والقسطلاني يتابع الحافظ رحمه الله، لم يذكر وصل متابعة من عبد القدوس ومحمد بن أنس، عبد القدوس ومحمد بن أنس. أما متابعة علي بن الجعد وهو الجوهري فوصلها في الرقاق البخاري، ومتابعة محمد بن عرعرة وهو ابن البرند قال الحافظ: لم أره من طريق عرعره موصولا. وأما طريق ابن أبي عدي فقال ذكرها الإسماعيلي، ذكرها الإسماعيلي، يعني هو الذي وصلها، وهذا عن شعبه. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر شرار الموتى. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. باب ذكر شرار الموتى، يعني المصنف رحمه أراد أن يبين أو يدفع توخم ما جاء في الترجمة التي قبلها، حيث جاء ما ينهى عن سب الأموات، والمعنى ليس مطلقا، إذا كان في التحذير كما تقدم فهو من الأمر المطلوب. ذكر حديث ابن عباس قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي تبا لك، لما قال النبي تبا لك سائر يوم، فنزلت: تبت يد أبي لهب وتب. والله عز وجل ذمه في هذا، وأن المؤمنين يقرؤون هذا، وهو ذم له، فبئس الحال حاله. هو المعنى تعبير باليد عبارة عن النفس، مثل قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والمعنى أنه إذا كان على سبيل التحذير فهو من الأمر المشروع، هو من نصح للمسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.